طيب يقول الفاعل، الفاعل في اللغة العربية كل من وقع منه الفعل هو فاعل، حتى إذا قلت زيد قائم وزيد في اللغة العربية فاعل أن وقع منه الفعل. لكن في الخلاف الفاعل يقول الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتح، يعني مرفوع وصف أو فعل واقع منه أو قائم به، هذا الفاعل مرفوع وصف أو فعل قائم به أي بهذا المرفوع أو إيش أو واقع منه قائم به أو واقع منه. فإذا قيل ما قرأ هذا فعل قائم به أو واقع منه، قائم به لأنه ليس واقع منه. وإذا قلت أكل الرجل فهو واقع منه. طيب وقلنا وصف أو فعل، الوصف مثل أن تقول أقائم زيد فزيد فاعل، والفعل أن تقول قام زيد فزيد فاعل. ولكن هذا رحمه الله يقول زيد منير الوجه، وجهه هنا فاعل منير، العامل هنا فعل أو وصف. نعم الفتى العامل فعل، لكنه رحمه الله عبر بمنير وجهه ليبين أنه لا فرق بين الفعل واسم الفاعل، ونعم الفتى يبين أنه لا فرق بين الجامد والمتصرف، لأن نعم فعل جامد لم يتصرف، لا تقول يا نعم ولا ينعم، بل هي نعمة هكذا ورد. وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا ضمير مستتر، يعني معناها أن كل فعل لا بد له من فاعل، وإعراب البيت الحقيقة ما لم يعد البيت الأول، البيت الأول يقول الفاعل الذي كما هو عليه الفاعل مبتدا والذي خبره، وكما هو عليه أتى شبه جملة هو فعل موصول متعلق محذوف تقديره الذي كان، وقول كما توعي أتى زيد منيرا وجهه من الفتى كله مجرور بالكان. نعم الذي كما توعي أتى زيد مجرور بالإضافة، إضافة مرفوعا إليه لأن المراد به النساء فهو في منزلة مفرد. قال وبعد فعل فاعل، بعد خبر مقدم وفاعل مبتدا مؤخر، فإن ظهر فهو أي فهو الفاعل وقد تبين، وإلا يعني وإلا يظهر فضمير استتر أي فهو ضمير مستتر. إذا كل فعل لا بد له من فاعل، لكن لا يكون فاعلا صلاحا إلا إذا وقع بعد الفعل، فتقول أقام زيد وقع زيد فاعل، أزيد قائم ليس زيد فاعلا بل هو مبتدأ وفي قائم ضمير مستتر يعود على زيد، لكن لا بد لكل فعل من فاعل. هذا معنى قوله وبعد كل وبعد فعل فاعل. ويستفاد من هذه الجملة أيضا أن الفاعل لا يتقدم، أن الفاعل لا يتقدم على الفعل، فلا تقل الزيدان قائم على أن الزيدان فاعل وأن قائم فعل مؤخر، لأنه لا يمكن أن يتقدم. وتقول به إذا السماء انشقت السماء فاعل من المخلوق ولا تجعلها فاعلا للشقة، لأن الفاعل لا بد أن يكون ذات الفعل. وقال الكوفيون يجوز أن يتقدم الفاعل على الفعل، فتقول زيد قام، زيد فاعل مقدم وقام فعل ماضي لا محل من الأعراب، وفاعله زيد المتقدم. وهذا لا شك أسهل، وما ذهب إليه الكوفيون أقرب للقواعد. لكن لو قال من حيث الترتيب أيهما أفضل، الفعل أو الفاعل؟ ما لأن الفعل وقت يقوم به أو فعل يفعله، فهو متقدم لكن لا أدرك ذلك، وبعد فعل فاعل. فإن ظهر فهو، إن ظهر هذه الجملة الشرطية، والفارغ ظهر ليش؟ وهو مبتدا والخبر محذوف، والتقدير فهو الفاعل. والا وان اخر فضمير استتر، يعني فالفاعل ضمير استتر يعني استتر. مثال ذلك يقول الرجل قام، فهنا لا نجد امامنا فاعل ظهر، يقول قام فعل ماضي وفاعل مستتر جوابا تقديره هو. ثم انتقل مالك رحمه الله الى تبكيع العامل وتأنيثه. هل الفعل يكون تابعا للفاعل والتبكير والتأنيث؟ الجواب نعم. وهل يكون الفعل المسند الى فاعل ظاهر هل يتحسن ضميرا؟ الجواب لا. ولهذا قال وكذب الفعل اذا ما اسند لاثنين او جمع كباب الشهداء، وقد يقال شاهد وشعب، والفعل الظاهر بعد المسند كذب شيء. طيب اذا ما نقف على وجه الفعل. نعم اتى زيد استثاثا وجه فاعل. نعم ونعم الفتاة كذلك. نعم لا كمرفوع هذه الأمثلة. لعله والله أعلم لعله أراد بقول منير وجهه أن نصيبه مشبهة. ما عندكم بشرط شو بشرط؟ زيد هذا واحد وجهه على النيل الفتاة الرسلة. شوف مثل الشجام ما خالف ها؟ ما في سؤال بعد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. تبين لي من قول المؤلف ان اقوى اتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى انه يشير الى ما كان مرفوعا بفعل وما كان مرفوعا باسم، فهما كمرفوع اتى زيد منيرا وجهه، ونعم الفتى هذا التسميم لما رفع بالفعل اي ما كان عامله فعلا، إلا أنه يفرق بين قولنا ما الفتى وبين قولنا أتى زيد، لأن نعم الفتى فعلها كامل وأتى زيد متصرف هذا فقط. والمهم أن الفاعل هو الذي يقع بعد الفعل أو ما كان بمعناه مرفوعا به. طيب هل يمكن أن يكون الفاعل قبل الفعل؟ الجواب على كلام المؤلف لا يمكن، لأنه قال وبعد فعل الفاعل، وقيل يجوز أن يتقدم الفاعل على الفعل، ويظهر أثر ذلك في النكاح. فإذا قلنا بعدم الجواب قلنا الرجلان قاما، إذا قلنا بعدم الجواب، وإذا قلنا بالجواب الرجلان قاما بدون ألف، لأنه على الأول يكون رجلان مبتدا وقاما بل وفاعل وجملة خبر مبتدا، وعلى الثاني يكون رجلان فاعلا مقدما وقاما فعل مؤخر. نعم. ولكما قاعدة سبقت لنا قاعدة نعتبرها أصولية عظيمة في باب النحو، ألا وهي إذا اختلف النحويون في شيء أخذنا في الأسهل ما لم ينال المال. قال وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو وإلا فرمير ذكر، قوله تعالى في الكتاب من شرحها فإن ظهر فهو أي فهو الفاعل، والأمر واضح مثل قام الرجل مات الشبر، الفعل الفاعل الرجل والشبر، وإلا فرمير ذكر يعني وإلا يقف فهو ضمير سفر وجوبا او جوازا. نقول ان كان تقديره انا او نحن او انت فهو مستتر وجوبا، وان كان تقديره هو او هي فهو مستتر جوابا. وقيل انه مستتر وجوبا مطلقا، يعني اذا قلت قام هو مثلا وغض الضمير لم يكن هذا الضمير فاعلا بل توكيلا، لكن مشهور ما ذكرنا أنه ينقطع إلى مستتر وجوبا وإلى مستتر جواب، فما كان تقديره أنا أو نحن أو أنت فتقديره فهو وجوب، وما كان تقديره هو أو هي فهو جواب. ثم قال وجرد الفعل إلى ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء، جرد الأمر. وقول إذا ما أسند ما هذه الفائدة؟ لأنها أتت بعد إذا، ويا طالبا خذ فائدة ما بعد إلى زائدة، وهو أي في يرهما أحد المحامل الأشرة التي تأتي إليها ماء، وقد جمع في بيت يسوه علينا العقيد. شرط الوصف بكفه ونفسه. نعم هذه محمد الله عدد معاني ذكرت لك منها الزيادة، منها الزيادة، ومن ضوابط الزيادة أن تأتي ما بعد إذا، وهنا إذا ما أسند أي إذا لاثنين كقام الرجلان أو جمع كفاز الشهداء، هذا هو الذرة المشهورة التي جاء في القرآن، أن الفعل إذا أسند إلى اثنين أو جمع وجب تشريده من الضمير. طيب وإن أسند إلى واحد ما أحتاج إلى ضمير، ما هو بالأرض ما أحتاج إلى ضمير، لا أحتاج إلى ضمير، فتقول قام الرجل. طيب فهذا الشهادة، هذا هو المشهور من لغة العرب وبه نزل القرآن الكريم. لأن قال قائل كيف تجيبون عن قول الله تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم، ثم عموا وصموا كثير منهم، قلنا لا نكلم أن قوله كثير ها، بل هو بدل بعض من كل، لأن قوله ثم عموا وصموا هذا للعموم، كثير منهم أخرج بعض، فهو الحقيقة بدل من الواو، بدل بعض من كل. ونحن على ذلك وجوبا، لأن القرآن إنما نزل باللغة الفصحى، واللغة الفصحى لا يتحمل الفعل فيها ضمير اثنين أو ضمير جمع. قال المؤلف وقد يقال فإذا وفعلوا والفعل للظاهر بعد مسنده، قد يقال لم يقل العرب يحكمون ويحكم عليه، يعني قد يقول بعض العرب فإذا الرجل فإذا الرجل وسعدوا القوم والفعل للظاهر بعد مسند، وعباد هذا يأتي مسندا إلى الفاء، فيقال سائها رجلا سائها فساعدوا مسلمون، وفصحى سائها رجلا سائها مسلمون. وأخذ المال رحمه الله بقوله وقد يقال أنها لغة ضعيفة، لأن قد في التقليد، وتسمى هذه اللغة لغة أكلون البراغيث، هذا رجل سائل من البراغيث تقعد على جسمه ويقرر وتقول فجعل يقول أكلون البراغيث، أكلون البراغيث، فهي لغة. وهذه اللغة تجعل الواو علامة جمع فقط ليس لها معنى آخر، فتقول عليها أكلوني فعل ماض والواو علامة جر، والنون للمقال ولا مفعول به، والبراغيث فاعل مرفوع بضمة الظاهر على آخر كذا. لو قال أكلوك البراغيث مين أكلوني؟ نفس اللغة، بس اللغة في الفصحى فيها التركيب أن تقول أكلني البراغيث وأكلك البراغيث، ولا تجد على الجمع، لا تجد على الجمع، هذه هي اللغة الفصحى. طيب أوردنا آية من كتاب الله وهي قوله تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم وأجبنا عنه، لأن كثير بدل بعض من كل، لأن قوله فعموا وصموا يشمل الكل، فإذا قيل كثير منهم أخرج البعض، وهو كذلك. ولا ينبغي أن نحمل القرآن الكريم على هذه اللغية القليلة، لأنه إنما يشمل على أي لغة؟ اللغة الفصحى، لأنه بلسان عربي مهم. وقد يقال سائل وسائل وسائل الظاهر بعد المسلم. طيب لو أنني صححت ورقة إجابة طالب كتبها قالوا المسلمون كذا وكذا، وقالوا الكفار كذا وكذا، هل اعتبر هذا خطا ام صوابا؟ خطا، احتج عليه فقال فقال هذه لغه بعض العرب وانا من هؤلاء البعض، اقول له انت من هؤلاء البعض فانت معلوم باجتهاد، لكن انا من البعض الاخر فلا بد ان نصحح لما اعتقد ولا يجب ان نحكم لا اعتقد. اذن يشطب عليه ولا لا؟ يشطب عليه، يشطب عليه. ولو أن تتبعنا بالخص كل ما غلب واحد قال هذه لغة، نعم لا تثبت الناس، كما يقول الله أكبر يقول الله أكبر، آمين أقول آمين لغة، أقول آمين لغة، نعم شيء لغة. ولا نقبل من كل واحد الآن أن يقول إن على اللغة الإسلامية، لماذا؟ لأن هو مبين اللغة حتى اللغة الإسلامية مو عليه. وإذا أضيعها نرجع إلى إيش؟ إلى أصل الأم اللغة العربية الفصحى التي نزل من القرآن. طيب ثم قال ويرفع الفاعل فعل مغيرا كمثل زيد في جواب من قرأ. هذه إن فقدت نقدا خفيفا على المؤلف نعرفه. ويرفع الفاعل فعل، الفاعل مفعول مقدم وفعل فاعل مؤخر. اغمر الجملة صفة لفعل، لأن الجملة بعد الانقراء صفات وبعد المعارف أحوال. كمثل زيد في جواب من قرأ، سألك سائل فقال من قرأ؟ قلت زيد. زيد هذه فاعل لفعل محذوف الخطير قرأ زيد، قرأ زيد. إذ لو قال قائل أنا أريد أن أكون التقدير زيد قرأ، فأدعى زيد لا أدعى الفاعل. قلنا هذا ممكن لكن لا يستقيم، لأن الأصل أن الجواب مطابق للسؤال. فهو يسأل من قرأ؟ من قرأ زيد؟ والجواب مطابقا تماما للسؤال. فتقول زيد، إذا كان السائل من قرأ اليوم تقول زيد، يعني قرأ زيد. يقولون بعض المحشين، وأنا على ضعف علم الحرائر، يقولون بعض المحشين لو قال مالك ويرفع الفاعل فعل حذف كمثل زيد في جواب من وهب لكان أحسن، لأن الفعل لا يضمر الذي تضمر يقوم، الفعل يقال حذف منصوب بالمحذوف ما تقول منصوب بالمضمر. فلو قال ويرفع الفاعل فعل حذف ونرجو أن يكون له خالص، نعم شرط، نعم ماذا قلنا؟ وإنما صحيح كمثل زيد في جواب من وهب. فنقول ما دام الأمر معلوم عند النحويين وبمالك لا يخفى على ذلك، وجب أن نحمل كلام على ما هو معروف، وجب أن نحمل على ما هو معروف. والإنسان بشر أحياناً قريبة عنه كلمة مناسبة وكنا نتكلم على المناسبة قريبة ينفذها، نعم، وهذا شيء مشاهد. ثم قال رحمه الله وتاء كأنيث فللماضي إذا كان لأنثى كأبت هند الأدى. تاء كأنيث مبتدأ وكلي الجملة خبر والباء مستتر تصير بها، و الماضي مفعول كلمة. إذا كان الفعل لأنثى كأبت، وإذا كان الفعل ماضيا فتاء التأنيث لا تنيث وإنما تسلقه، تقول تضرب هند القول، تكرم هندا هند القول. إذا كان مضارع إذا كان مضارع فإن التاء لا تنيث بل تسلقه، فتقول تضرب هند. أما الماضي فالتاء للماضي فتقول ضربت هند أو قامت هند. يقول إذا كان الأنثى كأبت هند الأبى، تاء مبتدا وكلمة الجملة فخبر مبتدا. وإذا كان الأنثى شرط ولكنه قد جاز، وكأبت هند الأبى المثال كله مشهور بالكاف، أي كهذا المثال. انتقل المؤلف رحمه الله هل يؤنث العامل أعني عامل الفاعل أو لا؟ إن كان الفاعل مذكر، إن كان الفاعل مذكرا فإن الفعل إيش؟ لا يؤنث، وإن كان مؤنثا فإن الفعل يؤنث. قول المؤلف هذا هند الأدب أبا زيد من أبا، ولا أبا زيد أبا، إذا كان مذكر وجب خلوه من باب التمييز، وإذا كان المؤنث وجب أن تكون فيه جار التمييز وكذلك تخصيص الوضوء. كآبت هند الألم، هند هل تصرف أو لا؟ يجوز الوجهان، يجوز أن تصرف لأنها تلاب من ذات الوسط، ويجوز أن لا تصرف. نعم، لكن المالك يقول والمنع أحق. قال الواقف وجهان في العالم تذكيرا سبق وعزمة كآب. نعم ها؟ نعم لا ووجهان تعالى من سبق وعزمة مثل أبا الهند نسيب البيت. على كل حال الهند تجوز فيها وجهان، الصرف عدم والمنع من الصرف أحق. الهند والمنع طيب. يقول وإنما تلزم فعلا، ثم قال وإنما تلزم فعل مجمل متصل أو مبتدئ لا تحدث. وإنما تلزم فاعل أتى، فعل مفعول به متصل بصفة مطلق أو مبتدئ أو يعني أو فعل مبتدئ ذات حرب. الحرب هو الفرد، ومنه قول الحديث يستحلون الحراء والحريق يعني الفرد. أفادنا رحمه الله نساء الحديث الذي في الماضي تجد في حالين، الحال الأولى إذا كان الفاعل ضميرا متصلا، والحال الثانية إذا كان الفاعل ذات حرب يعني أنثى لها فرق، أنثى لها فرق يعني مؤنث له فرق، وهو يشمل بني آدم وغير بني آدم. انتبه، يلزم تأنيث الفعل إذا التأنيث في موضعين، الأول إذا كان الفاعل غير متصلا، والثاني إيش؟ إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا وهو ما له فرق. مثال ذلك تقول قامت هند، يجب يجب التأنيث يجب. لماذا؟ لأن هند من ذات الحروف أو من ذوات الحروف. طيب قامت البعير البعير اسم جنس، اسم جنس، فلهذا قال يجوز فيها البعير قام وقام. طيب إذا قلت البعير قام يجب أن يفعل، لماذا؟ لأن ضمير متصل، ومعلوم أن المتصل متصل وزيادة. ثم قال وقد يضيق الفصل، الفصل الفصل الثاني نقرا لهذا لأنه مستحيل، والله أعلم. نعم نعم نعم نعم هذه لها وجهة الأول فلا يكون إلا مجرى خلاص. إن لله ملائكة يأتون إلى عقب رحيم، ملائكة من الليل مبتدا وملائكة من النهار ملائكة، أو تكون كما قلنا أدنى الأول ثم مختلف. نعم يتعاقبون فيكم هذا مجمل، من يتعاقب؟ ملائكة من الليل وملائكة من النهار ثم مبتدا وخبر من باب بيان المسلم. لا، لأن يتعاقبون عنه. طيب لان كثير لو كان عن لغه الرأي لكان فاعل، كان فاعل وهو عن الجمع فقط، لكن على اللغة الفصحى عنوا الواقع وكثير بدل. أظن يقول هذا أن من نفسه تفيد لا أنه مجاز للفصحى الحديث. ولهذا لما قيل لما أحمد عن قوله تعالى إن نحن في بيت معه واحد فهذا من مجاز اللغة، هذا من مجاز اللغة، فأخذ الذين يقولون بالمجاز أخذوا بهذا النص قرار لأن أحمد يقول بالمجاز. وقال الشيخ الإسلام إن معنى قول هذا من مجاز أي مما تفيده اللغة. حجاج عند الباب يقول ابن مالك إن الفاعل هو الذي كمرفوع يده إلى آخره. هل التعريف هل هو تعريف بالحقيقة أو بالمثال؟ بالمثال قل في كلام كمرفوع يده وذكر ثلاث مرفوعات وفعل المجاز وأنه مصدر. قول ابن مالك وبعد فعل فاعل هل يريد به أنه لا بد لكل فعل من فاعل أو يريد أن الفعل أن فاعل يكون بعد الفعل؟ لا أن كل فعل له فاعل. وإذها أيضا طيب يقول كان تأتي زائدة ما كان أحسن زيدا والزائد ما له فاعل. إذا نتخلص من هذا فنقول أنه إنه أراد أن الفعل لا يكون إلا بعد إلا بعد لا بعد أن طيب هل هناك قول آخر ماذا يقول؟ يقول أن تقدم هل يرحم لهذا الخلاف أخر؟ قانا بالعلم نعم يقول ان هذا الحيزان قانا على ان الزنا فاعل مقدم. طيب اذا دخلت الشرط اذا اتى الاسم بعد اداه الشرط ثم اتى بعده الفعل هل يعرض على انه فاعل مقدم ام لا؟ انه فاعل بشيء محدود مثل وإن أحد من المشركين مس أجاره نعم أجارك لا نقول إن أحد فاعل الشجارة نقول فاعل الجل إلا على رأي على رأي المسلمين طيب إنما نقول المؤرخ فإن ظهر فهو حجاج إذا ظهر الفاعل فهو وإن لم يظهر فهو ضمير إيش معنى فهو؟ إن ظهر فاعل فهو الفاعل لأن لم يذكر هو يكون ضمير مستتر خليفة فهو ليش؟ والخبر هو فهو أي فاعل فهو الفاعل طيب صحيح ويجوز أن تقول فهو واضح خبر الخبر يكون تقريبا واضح طيب قوله وإلا ضمير مستتر إذا قلت قاما هل نجعل هذا من الظاهر مستتر قاما هل هنا قام ولا من مستتر وهل هو ضمير ولا ظاهر ضمير لكنه فاعل ظاهر كذا إذا قول معنا فإن ظهر فهو يشمل المضمر والظاهر كذا طيب هل يجمع هذا طيب محمد هذا إذا وصل إلى الفعل بلا جماعة هل يفرق أو يفرق ها يفرق إذا الجواب عن قوله تعالى أم عمو وحمو خير منه جساء بدل مين من الضمير هذا هو الجواب. وقيل إن الواقع المجمع وكثير منه الزائد وثنان على هذا ثم على لغة كانون الزائد. قول ابن مالك وقد يقال سائدة وسائدة معنى قد يقال من المحميين من العرب لا من العرب العرب يقال يقال سائدة سائدة الجزار نعم والسائد الظاهر بعد وهو مستدير ومستدير سائد الظاهر. لماذا أتى بقد؟ وما لغة قد ورعيك أولى قليلة قريب قومه ويقع الزائر في المسلمين ما معنى؟ يعني قد يوجد الفاعل ولا يوجد الفاعل كلام مثال لا لا اظن كلام ناس اي لا ما أوفر أحد زين قرأ نعم قرأ زين صح في هذا البيت شيء من النظر ضيق نعم ثم حذف فعلي إضمارا نعم فيكون البيت كم يجب زيد؟ لا في جواب في جواب ما؟ طيب أيضا قالوا فيه نظر من جهة أخرى إذا قلت من قرأ فجواب زيد يعني القارئ زيد القارئ زيد فأخذ أن خبر المتن محذوف لأن الجواب يكون مطابقا للسؤال نعم لكن نحن نقول إن مثل هذا ينبغي أن يتسامح فيه ولا حقيقة أن من قرأ مصدر باسم فكان ينبغي أن يكون الجواب مصدرا باسم لو قلت أقرأ قارئ فقال زيد يعني قرأ زيد هذا يكون صحيح الفعل محذوف والباء موجود أظن أنا في درس كبير الآن يقول رحمه الله ودار العميد من الماضي إذا كان الأنثى جعلت هن العلى شرع من هذا وإنما كان له فعل مضمر مستقر أو مؤمن ذات أيضا قرأ وقد يضيف الفصل ترك التاء في نحو أتصاب بنت واحد قد يضيف قد هذه الصحيح ويضيف بمعنى يجيب والفصل يعني الفصل بين الفعل والفاعل قد يجيب ترك التاء مثال ذلك أتت بنت الواقف القاضية أتت بنت الواقف القاضية في هذا المثال يجب تأنيث الفعل لأن الفاعل مؤنث حقيقي مستقر معناه رحيم أتت بنت الواقف القاضية هنا يتعين ايش تأنيث الفعل، لأن الفاعل مؤنث حقيقي مقتصر. إذا فصل يقول مالك رحمه الله وقد يبيح الفصل فتح الداء، قد يبيح، والأفضل أن لا تكتب. مثاله الفصل أتى القاضية بنت واقف، أتى القاضية بنت واقف. القاضية هنا فصل بين الفعل والفاعل، فيجوز أتت القاضية بنت واقف وهو الأرجح، ويجوز أتى القاضية بنت واقف أبن واقف. طيب، ضربت هند غلاما، ضربت هند غلاما، هنا يتعين السليب أو لا يتعين. لماذا؟ لأن الفاعل مؤنث حقيقي متصل. ضربت غلامها هند، هذه التأنيث، التأنيث يجوز أن تقول ضرب غلامها هند وهو مرجوح، أو ضربت غلامها هند وهو الأرجح، لأن قلنا أنه الأرجح كما يفيد كلام مالك رحمه الله بقوله وقد يفيد الله قد. طيب، خرجت من البيت هند، خرجت من البيت هند، هل يجب التأنيث؟ لا يجب. لماذا؟ للفصل. فيقول خرج من البيت هند وخرجت من البيت هند، وقد يبيع الفصل فالتأجيل نحن لأت القارية هند واقف. والحرف مع فصل بإلا فضل كما دفع إلا كفاف بن العلا. الحرف مع فصل، لما ذكر رحمه الله أنه إذا فصل بين الفعل والمؤنث الحقيقي بفاصل جاز فرق التأنيث، ولكن التأنيث أفضل. استثنى حالة واحدة، حالة واحدة، وهي إذا كان الفصل بإلا، إذا كان الفصل بإلا، فهنا الأفضل فرق التأنيث. إذا كان الفصل بإلا فالأفضل فرق التأنيث. مثاله ما زكى إلا فتاة بن العلا، فتاة مؤنث حقيقي، فاعل ولا مفعول؟ فاعل. أين الفعل؟ زكى. الفعل الآن مفصول بإلا، فلو مشينا على البيت الأول لقلنا التأنيث أولى من التذكير ولا لا؟ لأن نقول قد يبيح الفصل، هذا فصل، لكنه سهل. قال إذا كان الفصل بإلا فالتأنيث أولى، ولهذا قال والحذف مع فصل بإلا فضل، الحذف أولى، الحذف أولى مع فصل بإلا فهو مفضل. وظهر كلامه رحمه الله أنه يجوز أن يؤنث، فتقول ما زكت إلا فتاة ابن العلا. طيب، مثال آخر، ما قام إلا هند، ما قامت إلا هند، أيهما؟ الأول أفضل وأفضل. وذهب ابن هشام رحمه الله إلى وجوب التفسير إذا كان الفصل بإلا، إذا كان الفصل بإلا قد يجب التفسير، فتقول ما قام إلا هند ولا يجوز ما قامت إلا هند، لأن الكلام على التقدير ما قام أحد إلا هند، وإذا كان الكلام على هذا التقدير الواجب التفسير، الواجب التفسير. فإذا جاءنا طالب علم وقال ما قامت إلا هند فقلنا هذا خطأ. قال أنا على مذهب ابن مالك، وهذا شيء لا بأس به، ما نستطيع أن نغلطه ما دام هذا رأي ابن مالك وهو مشهور من أئمة النحو فإننا لا نغلطه. نعم على البيت ها قال مالك في العراق وقد يبيح الفصل ترك التالي قد للتقليد لأنها دخلت على فعل مضارع ويقولون إن قد إن دخلت على ماضي فهي للتحقيق وعلى مضارع فهي للتقليد وهذا في الأغلب وإلا فقد تبغل على المضارع وهي للتحقيق مثل قوله تعالى قد يعلم الله المعوذين منكم. نعم والفصل ثالث فاعل مبيح وترك التاء مفعول ونحن على القاضي في نحن على القاضي نحن مضاف وأتى القاضي بنت الواقف مضاف إليه لأنه على سبيل تقدير إيش نحو هذا المثال نحو هذا المثال فالجملة كلها في موضع جر وأما إعرابها تفصيلا أتى القاضي فنقول أتى في الماضي والقاضي مفعول مقدم وبنت فاعل مؤخر وهي مضافة إلى الواقف وقل والحذف معتصم بإلا فضل الحذف مبتدأ وفضل الجملة خبر مبتدأ ومعتصم بإلا معبر مكان وفصل فصل مضاف إليه وبإلا جار مجرور متعلق بفصل كما دفع إلا فتبني على نقول حجر حجر وما دفع إلى آخره اسم مجرور بالكاف وعلم كيف الكاف المقدر على آخره من أمرها الحكاية وإنما رفعت الكاف على جملة لأنها بمعنى مفرد إذ أن التقدير كهذا المثال أما إعرابها تفصيلا فنقول ما نافية وذكى في الماضي وإلا أداة حصر وفتاة فاعل ذكى وفتاة مضاف من مضاف إليه ومن مضاف والعلى مضاف إليه ثم قال والحذف قد يأتي بلا قصد ومع ضمير بالمجاز في شعر وقع نعم الحذف قد يأتي بلا قصد قد هذه التقليد والحقيقة أنه ليس قليلا بل هو نادر نادر يعني أقل نادر قد يأتي بلا قصد يعني قد تقول قال هند فإذا ورد في كلام العرب قال هند فلا بد أن نؤول هند بشخص نعولها بشخص كأنك قلت قال شخص وحكى في بويه قال فلانة فلانة مؤنث حقيقة ولا مجازي حقيقة ومع ذلك رقش لكن هذا نادر نادر نادر قليل جدا ولولا أنه ورد عن عرب لقلنا أنه غلط وخطأ لكن فلا الغريب أنك إذا قرنت والحذف قد يأتي بلا فصل وهو قول وقد يروح فصل بالتاء قصدي فرقة لأن الأخير من أنذر النادر بلا فصل وما ضمير ذي المجاز في شعر وقع يعني والحذف مع ضمير المؤنث المجازي يقع في الشعر قد وقع في الشعر مع أنه ضمير المؤنث يجب فيه التأنيث وإنما تلزم فعل مضمر ولو كان مجازيا فإذا كان الفاعل ضميرا وجب تأنيث الفعل ولو كان التأنيث مجازي لكن وقع في الشعر أنه إذا كان الضمير لمؤنث مجازي جاز حذف التأنيث ومنه قول الشاعر فلا مذنة وجقت وذكرت ولا أرض أبقل إبقالها ولا أرفع أثقل إثقالها. والأصل أثقلت إثقالها، لكن فرق مع ضمير النداء من أجل ضرورة الشعر. والشعر كما وصفه الحرير في الملحة، الشعر خلف، يعصب الإنسان على ما يريد الشعر لا على ما يريد الإنسان. قال الملحة: وجائز في صنعة الشعر الصلب أن يصرف الشاعر ما لا يصرف. والله أعلم. قال رجل: قالت هند. وقال الآخر: قال هند. نعم، أيهما الصواب؟ والذي قال قال هند؟ قال هند. طيب، والذي قال هند يخطئه أو نقول هذا قليل؟ ما هو الدليل من كلام ابن مالك، أو ما هو الشاهد من كلام مالك على أن هذا قليل؟ ما حضر؟ نعم، شراء الأخر جلّا. نعم، من قوله: والحلف قد يأتي بلفظ. ما هو الذي تلزم فيه جاء التمييز؟ نعم، الحلف. نعم، إذا كان فاعل متصلا حقيقي التمييز. يعني وإذا كان أفعال ضميرا متصلا. ما الفرق بين حقيقي التأنيث ومجازية؟ ما الذي يمثل الفرق؟ طيب، محمد، وما نحري؟ أنا مو شوي ما في شيء. هل البعيد من ذوات الفروج كذا؟ طيب، قال قائل لخالد حام: ما قام إلا هند. وقال الثاني: ما قامت إلا هند. أيهم الصواب؟ ما قام إلا هند. وهل يجوز الثاني؟ لا. أشاهد من الناس من حديث المال أن تقول لا يجوز، وبما أن يكون فضل أو فضل عندك بمعنى منع، بمعنى وجه، بمعنى وجه. إذا فضل بمعنى واجب، فأنتم الآن علمتوه نصف الجواب. إذا رفعت أيديكم بعدما نجيب معناه انتبه، فالجواب خطأ. أعطيت نصف الجواب. يلا، خير. هنا يجب الحل، لأن معنى قوله فضل أي وجب. مش الذي نرى. المهم أن أخبرنا برأي المال في الموضوع. ليس بواحد شكون جميع صحيح. ابن مالك رحمه الله لا يرى أنه واجب، وذكرنا لكم في الدرس الماضي أن ابن هشام يرى أنه واجب، وهو رأي الجمهور. أن تقول لا يجوز خذ مالك فضه أو خذ عندك بمال منع بمعنى واحد بمعنى واجب إذا فضل بمعنى واجب ترى أنتم الآن علمتوا رتبة الجواب إذا رفعت أيديكم بعد ما يجيب معنى انتبه فالجواب خطأ أبدا فالجواب يلا قال يجب الحج لأن معنى قوله فضل أي وجب مش بالنظر أي المهم أن أخبرنا برأي المال في الموضوع يجب واحد شكون يجب صحيح ابن مالك رحمه الله لا يرى انه واجب ولكن لكم في الدرس الماضي ان ابن هشام يرى انه واجب وهو راي الجمهور طيب قال ابن مالك انه جاء في الشعر تكبير الفعل مع ان الفاعل مؤنث فما هو الشاهد الذي أشار إليه ابن مالك رضي الله فلا يوجد ودقت الشاهد فلا مزنة ودقت وقد ودقها ولا أرضى أفضل أفضل نبدأ الدرس الجديد الآن قال والتاء مع جمع والتاء مع جمع سوى السالم منه مذكر كالتاء ما إحدى الذي نعم قال التاء مبتدا ومع جمع صفة حال منها وسوى السالم صفة لجمع وكالتاء خبر مبتدا مع إحدى الذي أي مع واحدة اللبن وهي لبنة يقول رحمه الله إن التاء مع الجموع لغير المذكر السالم كالتاء مع مجازي التأنيث والتاء مع مجازي التأنيث جائز وليس واجب تقول طلعت الشمس وتقول طلع الشمس وتقول حملت اللبنة حملت اللبنة وحمل اللبنة لأن التأنيث مجاز بالنسبة للتذكير والتأنيث طيب كتبت الجملة ويجوز كتب الجموع جمع تكسير للمذكر جمع تكسير للمؤنث جمع سالم للمؤنث جمع سالم للمذكر اسم جمع اسم جمع فهذه خمسة أقسام قسم منها يجب فيه التكسير والباقي يجوز فيه التذكير والتأنيث كل الجموع الذي يجب فيه التذكير هو جمع المذكر السالم انتبه جمع المذكر السالم يعني الذي سلم فيه بناء المفرد مع جمعه يعني تجمع ولا تغير المفرد مثل المسلمون هذا جمع المذكر السالم تقول جاء المسلمون ولا تقول جاءت المسلمون نعم لماذا لانه جمع مذكر سالم وتقول قدم بنو فلان وقدمت بنو فلان. يا اخواننا ابن مالك يقول سوى سالم من مذكر، فهل بنون جمع ابن سالم ولا مكسر؟ مكسر. اذا لا تحجر من مالك. ثم ان في القران الحديث آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، مؤنث مع الفصل أيضا آمنت به. طيب، إذن بنون يجوز أن يذكر ويجوز أن يؤنث، لأن ابن مالك رحمه الله لم يستثني إلا جمع المذكر السالم، هذا هو الذي تمتنع فيه التاء، والباقي يجوز به الوجه. طيب، قال الرجال، قالت الرجال يجوز، لماذا؟ مكفر. قال الله تعالى قالت الأعراف، قالت الأعراف. طيب، قالت الهنود، الهنود من الهند، وقال الهنود يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لأنه كم؟ تكسير لمؤنث. قامت المسلمات، وقام المسلمات، هذا المال يجوز، لأن هذا جمع مؤنث ثالث، فيجوز فيه التكسير والتأنيث. والصحيح أن الجمع السالم حكمه حكم مفرد، حكمه حكم مفرده، هذا الصحيح. فإن جاز في مفرده التذكير والتأنيث جاز في جمعه، وإن لم يجز بل وجب التأنيث وجب التأنيث بالجمع، وإن وجب التذكير وجب التذكير بالجمع. وعلى هذا فجمع المؤنث السالم يجب فيه إيش؟ التأنيث، يجب فيه التأنيث. فتقول قامت المسلمات، ولا يجوز أن تقول قام المسلمات، وهذا القول الراجح والذي اختاره هشام رحمه الله، على أن تأنيث الجمع مبني على تأنيث المفرد، فما وجب تأنيثه مفردا وجب تأنيثه جمعا، وما وجب تذكيره مفردا وجب تذكيره جمعا. وهذا مقتضى القياس. حتى لمالك رحمه الله لما ذكر أن جمع المذكر السالم يجب فيه التذكير، نقول له إذن وجمع من السالم يجب فيه الثاني إذا كان مؤنثه حقيقيا. وذهب بعض العلماء إلى أن كل جمع يجوز فيه تفسيره الثاني حتى السالم من هذا وهذا، ومنه قول الزمخشري يقول إن قومي تجمعوا، وذكر الشرط الثاني ثم قال لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث، لا أبالي بجمعهم، كل جمع مؤنث. وإذا كان جمع مؤنث لا يزيد شيء، مرة ما هي أهل الكتاب. الشاهد قوله كل جمع مؤنث، فيقال ما وجه هذا القول؟ إذا قلت مثلا قال قالت المسلمون، يقول مثل هذا القول أنك تؤول المسلمون الذي هو جمع، تؤوله بجماعة. فقالت المسلمون أي قالت جماعة المسلمين، قالت جماعة المسلمين. عرفتم؟ ومنه ما جاء في بعض النسخ في العقيدة الوسطية، قال فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون، فإن المرسلون هذا جمع مذكر سالم، ومع ذلك وقعت في التأنيث. لكن من المعلوم أن سلام ابن تيمية رحمه الله لا يكتفي به الدول العربية. لماذا؟ بعد تغير اللغة لأبناء المتطور، لكن نذكر استئناسا فقط لا احتجاج. على كل حال يجب ان نعلم الان جميع الجموع يجوز فيها التفكير والتأنيث في فعلها، يجوز في فعلها التفكير والتأنيث إلا واحدا على غالب ما وهو جمع مذكر سالم فإنه يتعين فيه إيش التفكير. صح طيب. والصحيح أنه يستثنى شيء آخر وهو جمع مؤنث السالم فإنه يجب فيه التأنيث. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، لأنه يجب أننا إذا ذكرنا في المذكر يجب أن نؤنث في المؤنث. ثم قال والحذف في نعم الفتاة استحسن. الحذف أو الحذف الحذف يتعين لأنها مقول مقدم لقول استحسن. وقول في نعم الفتاة يقول في حذف، ونعم الفتاة اسم مشهور في وعلم جرح الكسر مقدر على آخره منع من ظهور الشعر المهن في الحكاية منع من ظهور الحكاية. طيب استحسنوا خبر مفعول معقل وفاعل والمفعول مقدم. ثم علم قال لأن قصد الجنس فيه بين التعليم بين نعم الفتاة. الفاعل هنا مؤنث ليش حقيقي، ومقتضى القاعدة السابقة ايش وجوب التأنيث لأنه مؤنث حقيقي متصل بفعل بدون فاصل. فكان المقتضيات أن يقال نعمة الفتاة هند، لكنهم استحسنوا أن تقول نعمة الفتاة. وكلام المالك رحمه الله يوهم أن قولك نعم الفتاة أحسن من قولك نعمة الفتاة، أن قول استحسن أي جعله حسنا. لكن جاب عنه بأنهم جعلوه حسنا لا أحسن، ويكون معنى قوله حسنا أي أنه سائر. والأحسن يقال نعمة الفتاة هند، هذا الأحسن. لكن يجوز أن تقول نعمة الفتاة. وعلى هذا فالحقوق بالمستثنات السابقة يستثنى من المؤنث الحقيقي إذا قصد به الجنس، وذلك في نحو نعمة الفتاة، لأنك ستقول مثلا نعمة الفتاة هند، هذا الأصل. هند هي المرادة في العين، والفتاة مرادة بإيش؟ للجنس. ولهذا قال مالك لأن قصد الجنس فيه بين. والله أعلم. اثنين إيش؟ تشبيه؟ طبعا. قال مالك رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. قال مالك رحمه الله بعد أن ذكر حكم الفعل مع الفاعل من حيث التركيب والتعليم، وكذلك من حيث لحوق وعلامة التثنية والجمع، وأنه لا يلحق أو لا تلحق علامة التثنية والجمع للفعل إذا كان فاعل مثنى أو جمع إلا على لغة أكلون البرغي. أما التافة ذكر فيها تفاصيل كثيرة، فلنسأل متى يجب تأنيث الفعل مع الفاعل؟ نعم، إذا كان مع الفاعل مؤنث يعني في الحق بينهم أو ضمير ايش؟ في لابد من ضمير متصل. نعم، لابد ان اقول ضمير متصل. اذا نجي في موضع اذا كان مؤنثا حقيقيا او كان ضمير متصل. طيب في الجمع جمال، متى يجب التأنيث في الجمع ومتى يمتنع ومتى يجب؟ يعني يمتنع إذا كان جمع جمع ذكر سالم. ومتى يجب التأنيث؟ يمتنع من ذكر سالم، يمتنع فيه التأنيث على رأي مالك. يجوز التأنيث والتأنيث مطلقة. طيب أن الكفان كان منه وأن يمتنع هنا على أول مال وصل. نعم أي أنت صحيح. الصحيح أن الجمع السالم كمفرده سواء كان مذكرا أو مؤنث، إن كان مذكرا وجب التذكير وإن كان مؤنثا وجب التأنيث. هذا في السالم. غير السالم التذكير والتأنيث. تمام. يشمل غير السالم ايش؟ يعني يشمل جمع تكسير المؤنث وجمع التكسير المذكر. قسم الجمع تمام. اذا انفصلت الاقسام خمسه: جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم اسم جمع، جمع تكسير المذكر، جمع تكسير المؤنث. وعندنا النازل يجوز فيه التذكير والتأنيث الا اذا كان جمع مذكر سالما فانه يجب فيه التذكير. والصحيح انه ما وجب تأنيث ما وجب تأكيده أو تأنيثه في المفرد فالجمع كذلك. طيب لماذا يقال ما قام إلا هند خالد؟ هنا يجب حذف التاء وعرض المعرفة الأول الحرف ويجوز. طيب مثل بمثلين. طيب وجه قول من يقول بمنع التأنيث نعم النفاء المذكر محذوف. تمام. لماذا أجازوا قول نعم الفتاة هند؟ لأن قصد الجنس البريد. إيش معنى الكلام؟ يعني شنو وشان؟ يجد الوجهان نعمة الفتاة الهند ونعمة الفتاة الهند. نعمة الفتاة الهند ما في إشكال، لكن نعمة الفتاة الهند لماذا أنثت مع أن الفتاة مؤنث حقيقي؟ أقول لماذا ذكرت مع أن الفتاة مؤنث حقيقي؟ طيب أبي أجلس لما قصد الهند. تمام. ثم قال المؤلف إلى فواصل، لكن في التالي ترخص الشروط. يقول رحمه الله منفذ ذات اليوم قال: والأصل في الفاعل أن يتصل، الأصل في الفاعل أن يتصل أي بعامله، ويكون بعده أيضا. الفعل هو المقدم ثم الفاعل يليه، فتقول: ركب الرجل السيارة، هذا الأصل. ووجه ذلك أن الفاعل هو الذي قام به الفعل، فكان أحق بالولاء من المفعول به الذي وقع عليه الفعل. والأصل في المفعول أن ينفصل، ما معنى ينفصل؟ أن ينفصل عن العامل، لأنه يحال بينه وبين إيش؟ بينه وبين الفاعل، يحال بين الفعل والفاعل، نعم يحال بين الفعل والمفعول بالفعل. طيب المثال: ركب الرجل السيارة، هذا اشترى الرجل البيت، فهم الطالب الدرس، هذا هو. والعلة سمعتموها. قال: وقال وقد يجاء بخلاف الأصل، قد يجاء بخلاف الأصل، فيؤخر الفاعل ويقدم المفعول. فإذا قلت ركب الرجل السيارة، هذا هو الأصل. ركب السيارة الرجل، هذا خلاف الأصل، وهو جاء وكثير من اللغة العربية. ولهذا قال: وقد يجد، وقد يجاء بخلاف الأصل. وقد هنا للتحقيق وليس للتغليظ، لأن ذلك كثير. وقد يجي المفعول قبل الفعل، فتقول مثلا: السيارة ركب الرجل، فهنا قدم المفعول. فإن قال قائل: وهل يقدم الفاعل؟ أنه سبق، سبق بكلام المؤلف في قوله: وبعد فعل فاعل، وأن الفاعل لا بد أن يتأخر عن الفعل ولم يتقدم، ولو كان في ذلك خلاف. طيب إذا قلت: البيت اشترى زيد، يصح هنا قدم المفعول على الفعل، وهو معنى قول وقدم المفعول قبل الفعل. قال: واخذ المفعول ان لبس حدث، اخذ المفعول عن ايش؟ عن الفعل والفعل. ان لبس اي اشتباع، حذر اي فيه. إذا خيف الاشتباه، إذا خيف الاشتباه فإنه يجب التركيب. والاشتباه يكون فيما إذا كان الفاعل والمفعول به مبنيين، لأن المبني لا يتغير، أو كان معربين إعرابا مقدرا. فإذا قلت: ضرب موسى عيسى، فهنا الفاعل موسى. فلو اردت ان تقول: ضرب عيسى موسى، قلنا لا يجوز. لماذا؟ لان يرتبط من الفاعل ومن المفعول. اما اذا لم يكن ارتباط، مثل ان تقول: اكل الكمثرى موسى، جائز ولا غير جائز؟ ليش؟ الإعراب مقدر، ما في ارتباك، لأن الكمثرى ما يكون تاكل موسى، وإنما الذي يأكلها موسى. فإذا أمن اللبس فلا بأس، أما إذا خيف اللبس فإنه لا يجوز. إذا قال قائل: لماذا لا يجوز؟ أقول: لأن المقصود بالألفاظ المعاني، فإذا كانت الألفاظ تصل بإدراك المعنى وجب أن ترتب على وجه لا التباس به.

فهذا أيضا من المواضع التي يجب فيها تأخير الذي يجب فيها تأخير الفاعل أو المفعول. قال وقع نعم هو محصور فيه اللي بعد إلا دائما هو محصور فيه والذي بعد إنما دائما هو المحصور. فإذا قلت إنما ضرب زيد عمرا ما هو المحصور؟ والمحصور فيه لأنك تقول ما ضرب زيد إلا عمرا. فإذا كنت بالعكس إنما ضرب زيدا عمرا نأخر عمرا من هو الفاعل لأنه إيش محصور فيه. والفرق بين قولي إنما ضرب زيدا عمرا وإنما ضرب زيد عمرا الفرق واحد. إنما ضرب عمرا زيد يعني معناه يعني يكون المحصور فيه هو الأخير يعني ما ضرب عمرا إلا زيد. وإذا عكس فقلت إنما ضرب زيد عمرا فمعناها أن زيدا لم يضرب إلا عمرا إلا عمرا لبينهم مقر. والخلاصة يبين لك معنى أن إنما يليها المحصور وإلا يليها المحصور فيه. فإذا كان هناك حصر فإنه يجب تأخير المحصور فيه ولهذا قال وما بإلا أو بإن من حصر أخر. هذا ما ذهب إليه مالك رحمه الله في التسوية بين الحصر بإنما والحصر بإلا. وقال بعض أهل العلم إنه إنما حصر بإلا يجوز تقييم لأن ما يلي إلا فهو المحصور فيه سواء تقدم أو تأخر. فيجوز أن تقول ما ضرب إلا زيدا عمر هنا أخرنا إيش تقدمنا المحصور فيه وهو جائز. الله إن لو نتعلم لغة ألمانية أفهم من هذا عندي. نعم واضح. طيب أول القاعدة إذا كان هناك حصر فلا بد من محصور ومحصور فيه. فما هو المحصور وما هو المحصور فيه؟ نقول ما يلي إنما فهو المحصور وما يلي إلا فهو المحصور فيه. فإذا قلت إنما ضرب زيد عمرا فالمحصور فيه عمر والمحصور زيد يعني ان زيد ما ضرب الا عمر. طيب المحصور فيه يجب ان يكون هو الاخير. المحصور فيه يجب ان يكون هو الاخير فانتم لقوله وما بإلا او بإن من حصر أخ ولا يجوز أن يقدم. هذا ما ذهب إليه المالك وأنه لا فرق بين إلا وإنما لأن الالتباس حاصل. لكن ذهب غيره إلى أنه إذا كان الحصر بإلا جاز تقييمه لأن ما يلي إلا فهو المحصور فيه على كل حال. وعلى هذا يقتنوز ما ضرب إلا عمرا زيد بخلاف إنما لأنه يقع الاشتباه لكل حال. وهذا القول أصح من قول مالك رحمه الله وهو أنه يجوز التقدير سواء كان فاعلا أو مفعولا إذا كان حصر بإلا لزوال اللب لأنه لا لبس. وما بإلا أو بإنما حصر أخر وقد يسبق إن قصد ظهر. قد يسبق إن قصد ظهر يعني إذا علمنا المحصور فيه فإنه يجوز سبقه. وهذا إنما تحقق بماذا؟ بما إذا كان الحصر بإلا. أما بإنما فإنه صعب

لكن على كل حال أجاب عن هذا بأن المراد المستان، يعني كل يعني أن الفاعل لابد أن يكون بعد الفعل. طيب قوله رحمه الله ويرفع الفاعل فعل مضمرا خالد، قيل إنه لو أبدله البيت فكان أول. ما هو البيت الذي لا لا صافي ويرفع الفاعل فعل حلف كمثل زيد في جواب من وقع. لماذا قلناها؟ يعني اعتذر عنه من هذا الجهاد واخرج هذا فمن امره، لان الضمير انما يكون في الاسماء. طيب قال ابن مالك والحرف مع فصل الا قبل كما ذكاء الا فزاد به العلى شرع تكلم عن ذلك. إذا حصل بين الفاعل والفاعل وحذفها قليلا إلا مع إلا إلا الأفضل حذفها وإطلاقها قليلا كفر مفروض. نعم. طيب هل أحد عارض هذا أبيض؟ أين؟ نعم قال الفاعل مذكر محذوف كذا. طيب لكن لو قال قائل انه يسوء ان تقول ما قامت الا هند، اي ما قامت هو عبد، ولا اقدم ما قام احد، وش ما قامت الا هند اعم ولا أهم؟ أهم؟ ليش؟ امرأة أخف. إذن الصواب أعم لا أهم كذا؟ أين؟ لأن العقيل الظهر أراد أن يأتي بعلة ولو عليم أعم لا أصنع بكه أعم الله قال أهم بالهاء. طيب وهذا صحيح، لأن إذا قلت ما قام ما قام إلا من جن، أي ما قام لا من الرجال ولا من النساء إلا هن. أما إذا قلنا ما قام امرأة إلا هن كنا لم ننفي قيام الرجال، والمراد نفي قيام للرجال والنساء. هذا هو الشيء. يلا أما هذا يقول ابن مالك سامح والحلف قد يأتي بلا قصد، مثل نعم حكى في بعيد قال عن العرب انهم يقولون قال فلان كلا، والواجب قال فلان صح لما. طيب وهوايه في بعيد هل هي حجه؟ المجتمع الثاني عن القرون لما يقولون قال فلان قال ابن هلوى يعني قد يأتي أن يقول ومع ضمير للمجاز يشهد وقع هذا الشاهد ولا أرضى أبقل أبقل يعني كان يقول ولا أرضى أبقل أبقل أحسن هل ورد في اللغة العربية أن يأتي المفعول به قبل الفاعل هل نقول من قبل الفاعل مثل ضرب ضرب زيدا عمرو رضي الله فريقا هداء او ما يصح وقد يجي المفعول قبل الفعل طيب متى يجب تاخير المفعول فعل ها مثال مثاله ضرب موسى فهنا يتعين ان تؤخر ها لماذا ها الامل الضارب طيب ولو قتلنا عيسى لكان عيسى هو الضارب فاقتلنا طيب ماذا ترى في قول طيب أكل كن نظره نعم يقول هذا ما في ذا بعض لماذا لم تجد لماذا ما يضرب ما يضرب في المسألة أكل أكل أكل أكل طيب لماذا جاءت قسيمة في المسألة وما كنت به لماذا لا تريد ذلك؟ أحسن كما إذن معروف أن المخا مقبول سواء تحصل أو لا طيب هل اللفظ يختص بما إذا كان الإسمان معتلين بالألف أو يحصل اللفظ في غير هذه الصورة؟ عبد الله نعم يكون عليهم في الزمان المبنيين لأنه لا تفعل عليهم العلامة فإذا كان الفعل يدل على أحد الأمرين عبد الله هنا مثل أكلت هذا هذه نزلت لماذا؟ هذه مع أنها متأخرة لأنها مؤنث بارك الله فيك يقول مالك الحديد: والحظ في نعم الفتاة استحسن. ما حضر إن شاء الله لثبوت الجرس يحتل عليهم ناقص. والحظ في نعم الفتاة استحسن. حسين الشاء ومعنى قوله استحسن يعني راه أقرأه أحسن وما يحسن الأحسن ليه تقول عادة من فرق السنين الأحسن السنين صدق عن كلمتي الأحسن السنين مثاله أحسن. إذا لاحظوا المقول بالمال استحسن وليس معنى أحسن لكن أجاب رأوه حسن أجاب. كيف؟ ماذا؟ ماذا فعل؟ كيف فعل؟ فجثف أطولت الصدود وقلما وصال على طول الصدود يدوم وهلما وصال عرفت؟ طيب لعلك تعرف هذا الكلام. لماذا كان أصل الفعل لم يتصل بالفعل وأن المفعول به ينفصل عن الفعل؟ لماذا؟ وما قول به؟ عليه فصار أبعد من الفعل. طيب ولأن الفعل أيضا يجيء مستترا بالفعل من ضربة وما قول به لا يأتي فدل ذلك على أنه ألصق بالفعل من المفعول به. هل يجوز أن نقول القائل ما ضرب إلا زيد عمرا؟ نعم لكن ربما نقول ان قول ابن مالك وقد يسبق من قصد ظهر انه اتى يزيد من حصر به الا لانه معروف. طيب قال ابن تيميه رحمه الله في العقيده الوسطيه: فلا عدول لاهل السنه والجماعه عما جاءت به المرسلون. عما جاءت هل هذا لحن أو لا؟ هل هذا لحن أو لا؟ ابن تيمية أتعرفه؟ لا. قال في عقيدة الوسطية: فلا عدول لأهل السنة عما جاءت به المرسلون. هل نقول أنه لحن؟ لا. لحن. جمع ذكر ثالث طيب يعني بعض العلماء يقول كل جمع مؤنث لذو التأنيث حتى ولو كان جمع مذكر ثالث لكن مشروع أن جمع المذكر الثالث لا يهون أن يؤنث الفعل معه. طيب قال مالك والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر جزاء ما أحدل به، ما معنى؟ يعني كلام مالك يقول جميع الجموع إلا المذكر السالم، هل هذا قول غالب؟ نعم. إذن الراجح أن السالم كالمفرد. نعم. مالك ما وجب تأنيثه من المفرد وجب تأنيثه من السالم، وما وجب تفسيره وجب تفسيره. صحيح. قوله تاء تأنيث فن الماضي، هل مثل ذلك التأنيث المضارع؟ هل مثل ذلك التأنيث المضارع؟ ليس مثل. إذن يجب أن تقول تقوم هند ويقوم هند، يجوز تقوم هند ويقوم هند. نعم. ها؟ لا أكتب المضارع في أول بلد. إذن تاء مضارع كتاء التأنيث المضارع. طيب